لأنكم تصلون بطمأنينة لا تؤذون ولا تؤذون، لكن في أيام الساعة لا شك أن الفضل هو في المسجد الحرام في مسجد الكعبة. وأيضا يقال هذا في مسجد الكعبة إنه خير من 100,000 كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله، خير من 100,000 ولا يقال ب100,000 كما هو تعبير العوام، والفرق بين التعبيرين واضح. نعم، المسجد الأقصى هو الذي في فلسطين الآن، والذي احتله اليهود بحجة أن الله كتب لهم هذه الأرض على لسان نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا فهذه مكتوبة لنا إلى يوم القيامة، من يرفع هذا الكتاب؟ لا أحد يرفعه، فإذا هي مكتوبة لنا ونحن أحق بها من غيرها. ولكن هذا تشبيه وتلبيس، لأن في عهد موسى هم أحق بذلك من غيره ممن كانوا فيها، لأن الذين فيها كانوا كفار جبارين، اليهود في ذلك الوقت أحق، أما الآن فليس لهم حق فيها إطلاق، لأن الله تعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وهذا إشارة إلى أن الذي يرثها هم المتقون. وأين التقوى من اليهود اليوم؟ نعم، هل الثلاثة هذه هل لها حرام؟ نقول أما المسجد النبوي والمسجد الحرام فلهما حرام، ويختلف الحرمان، حرم مكة أوكد من حرم المدينة لأنه مجمع عليه، وحرم المدينة فيه خلاف، ولأنه يجوز في حرم المدينة ما لا يجوز في حرم مكة. وأما المسجد الأقصى فلا حرم له، المسجد له حرمة كغير من المساجد لكن ليس له حرام. نعم نعم، كيف؟ نعم، ما أدري ما أعرف، فلو حكم نعم. الحائط وين يحوص؟ وين فيه الحوش؟ في مسجد الحرام. لا، الساحة ما حوط عليها، الساحة على يسار القبلة ما حوط عليها. هذه إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فالمصلون فيها لهم أجر أن يبني المسجد. ولذلك نتعجب من الناس الآن، تجدهم يصفون في هذه الساحة لأجل يتصل الصف الأول، يتصل بالصف الأول فيفوتون أنفسهم فضيلة المسجد. لماذا؟ الطفل خاصة هذا غلط، أما صار فصحيح ما في أشكال، ما دام خارج المسجد وبينه مسور ما في أشكال. كيف قال ابو هريره المسجد الحرام ومسجد الرسول؟ نعم، هل يقال من ذلك ان يجوز تسميه المسجد ان يكون مسجد ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ يعني الان الان وين في وين فيها؟ اين هو؟ في المدينه يعني؟